يقول أشكل علي ما جاء في قول القرآن يقول يوم القيامة ربي منعته من النوم، إذا كان القرآن صفة لربنا فما وجه الربوبية هنا؟ وجهها كوجهها في قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فإن العزة هنا في أصح القولين هي عزة الله عز وجل، ومعنى رب العزة يعني صاحبها، فهو صاحبها لأنها تضاف إليه، والصحبة هنا بمعنى الملك الذي ذكره أهل اللغة في معاني الرب، فالله عز وجل يملك صفاته أي يوصف بها فهي مصاحبة له، فإذا ذكرت الصفة مع إضافة الرب إليها فالمراد بها صحبته سبحانه وتعالى، هذه الصفة في اتصافه بها، وبها يعلم تحرير القول في قولهم رب القرآن، فإذا كان المراد بمعنى الرب أنه صاحبها المتصف بها لأن القرآن من كلام الله عز وجل فهذا حق، وإن أريد أنها مخلوقة أنها ترجع إلى صفة كلامه وأنها مخلوقة فهذا كفر محرم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.